الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى: القاعدة الحادية عشر. قال: القاعدة الحادية عشر: الأصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يزول بالشك. هذه القاعدة هي من القواعد الفرعية التي تتفرع عن القاعدة الكلية: اليقين لا يزول بالشك، أي الأصل بقاء ما كان على ما كان، فهي فرع عن القاعدة التي بعدها: واليقين لا يزول بالشك. ولعله مر معنا قريبا أدلة هذه القاعدة: اليقين لا يزول بالشك. فمن أدلتها من يذكر لنا بعض الأدلة من القرآن: اليقين لا يزول بالشك. نعم، من يستحضر دليلا؟ تفضل. بعضك ما سمعت، ارفع صوتك. ايش قال؟ ما سمعنا. حديث عبد الله بن زيد. طيب، حديث عبد الله بن زيد الصحيحين: لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. ومن السنه، من القران، من القرآن. نعم، ما يبقى معاذ تحضر. نعم، من القرآن: إن الظن لا يغني من الحق شيئا. طيب، قال رحمه الله تعالى: هذا أصل كبير يدل عليه قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الصحيح حين شكي إليه الرجل يجد الشيء وهو في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. والحديث الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد، ومعناه في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أي حتى يتيقن أنه أحدث. فمتى تيقن أمرا من الأمور أو استصحب أصلا من الأصول، فالأصل بقاء ذلك الأمر المتيقن، فلا ينتقم عن ذلك بمجرد الشك حتى يتيقن زواله. طيب، وهذا الآن فيه أولا قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وثانيا فرع هذه القاعدة: الأصل بقاء ما كان على ما كان. فلما كان الرجل على طهارة فالأصل بقاء هذه الطهارة، لا ينصرف من الصلاة حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فمعناه الأصل بقاء الطهارة على ظاهرها لا ينصرف. وقلنا أن هذا الحديث في الحقيقة خرج على معنى خاص فيه معاملة من ابتلي بالوسوسة، وإلا فقد يخرج الشيء من دون صوت ولا ريح، ولكن هذا ليس لكل الناس، وإنما هذا الحديث حديث عبد الله بن زيد لمن ابتلي بالوسوسة. فأما من لم يبتل بالوسوسة، إذا تأكد من خروج شيء كيف يتأكد؟ يوجد شيء ثالث غير الريح والصوت، وهو الإحساس. إذا وجد الإحساس بذلك فإنه ينصرف، لما جاء عند الطبراني من حديث عبد الله بن عمر، وذكره الشيخ العلامة الألباني في الصحيحة 1414. قال عليه الصلاة والسلام: إذا وجد أحدكم في صلاته رزا فلينصرف وليتوضأ، فلينصرف وليتوضأ. والرز فسر بأنها القرقرة أو أنها الصوت الخفي، أو أنها الصوت الخفي. فإذا قد ينصرف الإنسان من الصلاة من دون صوت ضار أو ريح، لكن هذا لمن لم يبتلى بالوسوسة. أما من ابتلي بالوسوسة فله معاملة خاصة، هذه المعاملة الخاصة هو ما جاء في هذا الحديث، وهذا كما مر معنا وتكرر حفاظا على عبادة الإنسان، فالله أرحم بنا من أنفسنا. فلا يجوز بعد هذا لمسلم ابتلي بالوسوسة أن يشدد على نفسه، لا يجوز، لأنه إذا فعل ذلك فمعناه أنه يضر بدين نفسه، يضر بنفسه، وعند ذلك يزداد انغماسا بهذه الوسوسة. فعلاجه هو ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، أنه يعامل الأشياء باليقين. لو قال خرج مني شيء يقول لا ما خرج حتى يتيقن، بل أمر العلماء بأنه ينضح على ثوبه ولا يخرج من الصلاة. قد يبتلى بعض الرجال أو النساء بأنه يظن أنه يخرج منه الشيء من الصلاة، ثم يفتح أحيانا يجد وأحيانا لا يجد، فماذا يصنع؟ لا يقال له لا تفتح ولا تنظر. فإذا ابتليه بذلك ينضح على ثوبه زيادة حتى لا يظهر أثر إذا أراد أن يفتش. قال رحمه الله تعالى: فيدخل في هذا بعض مسائل الأصل الذي قبله، أي مسألة ماذا؟ البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فإن ذلكم الأصل الذي تقدم فيه بقاء ما كان على ما كان. فلو تنازع اثنان في دين فالأصل بقاء ما كان على ما كان. ادعى أحدهما السداد والآخر عدم السداد، إذن الأصل بقاء الدين. فمن ادعى السداد عليه بينة، ومن أنكر عليه اليمين. طيب، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وهكذا كذلك من وجد شيئا فادعى أحدهما أن هذا الشيء له وادعى الآخر أنه له، فهنا كذلك يعمل بهذه القاعدة. قالوا: إذا كانت بيد أحدهما فالأصل أنها له، حتى يأتي الآخر ببينة أن هذا الشيء ليس للذي في يده، وعليه كذلك الخصومات في الأراضي والعقار. يحصل نزاع أحيانا في بعض الأراضي، يقول إنسان هذه الأرض لي، ويقول الآخر هذه الأرض لي، وربما هذا أتى بوثيقة وذاك أتى بوثيقة، حتى لا يعرف أي الوثيقتين أصح. فعند ذلك يعمل بماذا؟ الأصل بقاء ما كان على ما كان. من بيده الأرض؟ الذي بيده الأرض هو الذي يكون المالك، حتى يأتي الآخر بما يدل على أنه هو المالك الحقيقي. البينة على المدعي واليمين على من أنكر، والأصل بقاء ما كان على ما كان. وهكذا كذلك لو تنازع اثنان في شيء، هذا الشيء بينهما وسط، كل منهما يشد من طرف، وكان هذا الشيء مثلا آلة لأحدهما لمهنة أحدهما، فهذه قرينة تدل على أن الأصل بقاء ما كان على ما كان. كأن تكون الآلة أداة نجار، وأحد الرجلين نجار والآخر ليس بنجار، أحدهما نجار والآخر ليس بنجار. قال العلماء: الأصل أنهما ما دام تنازعا في شيء كل منهما في يده، وأحدهما نجار والأداة هي من أدوات النجارة فهي للنجار، فهي للنجار ما دام لا بينة وكل منهما مستعد أن يحلف، فإذا يعمل بالقرينة. الأصل بقاء ما كان على ما كان وهكذا. قال رحمه الله تعالى: ويدخل فيه أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث هل حصل له موجب من موجبات الطهارة وناقض من نواقضها، فالأصل بقاء طهارته والطهارة أصل كل شيء. فمتى شك الشاك في طهارة ماء أو بقعة أو ثوب أو إناء أو غيرها بنى على الأصل وهو الطهارة. لو أن الموسوسين يتأملون هذه القاعدة ويدرسونها طارت الوسوسة من رؤوسهم، لكنهم ابتلوا بالجهل وكذلك بماذا؟ باتباع الشيطان. وإلا تجد بعض الموسوسين ينتقل من حنفية إلى حنفية، من حنفية إلى حنفية. لماذا؟ قال هذه حنفية فيها نجاسة، كيف؟ شعرت أو كان في يدي شيء ولعلي مسستها، وينتقل إلى الأخرى وإلى الثالثة، وربما يمر على أكثر من 20 حنفية. ولو زادت في مسجد كبير يمكن لو كان في الحرم يمكن سيدور على كل الحنفيات التي في الحرم، ويرى نفسه أنه ما زال في حنفية ليست بطاهرة، مع أن الأصل بقاء ما كان على ما كان. الأصل في الأشياء الطهارة، أصل أنه طاهر فلا ينصرف منها ولا يتوسوس فيها. وهكذا في البقعة أو الثوب أو الإناء أو الماء أو أي شيء، الأصل الطهارة حتى يأتي به دليل وبينه على أنه خرج عن هذا الأصل. قال: ومن ذلك لو أصابه ماء من نيزاب أو غيره أو وضع رطوبة لا يدري عنها، فالأصل الطهارة. وقد جاءت آثار عن عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة ما يدل على هذا المعنى. إذا أنت ماشي بطريق فتناثر عليك ماء من ميزاب، الميزاب هذا الذي يصب منه ماء المطر المسرب أو الميزاب أو المرحاض، بعضهم يسموه هكذا، وإيش عاد له أسماء خارجة بدوي، مرعاض مرعاض وإيش عاد له أسماء كثيرة، كل بلد ولهم عرف واسم. فهذا إذا جاء منه ماء وسقط عليه وتناثر، الأصل أن هذا الماء طاهر حتى يثبت أنه نجس، لأن الأصل المياه الطهارة، وأنزلنا من السماء ماء طهورا. الأصل في المياه الطهارة، هو الحل ميتته، هو الطهور ماء والحل ميتته. الأصل في المياه الطهارة. مشيت في الشارع وجاءت سيارة فرشت عليك ماء مما هو في الأرض، الأصل الطهارة كذلك، حتى تتأكد أن هذا الماء ماء نجس، حتى تتأكد أن هذا الماء نجس. مشيت في المطر وتناثر من عليك ما على ثيابك من الخلف، فدخلت إلى المسجد ورأيت هذا الماء وهذه القطرات، الأصل إيش؟ الطهارة. الأصل هو الطهارة حتى يأتي عندك الدليل والبينة أنه ليس بطاهر. مشيت بالليل أو بصلاة الفجر ودست شيئا رطبا ما تدري ما هو، ربما يكون شيء نجس وربما يكون شيء ليس بنجس. الأصل هو الطهارة حتى تأتي البينة أن هذا الذي دسته نجس. أما الموسوسين فحالهم عجيب في هذا الباب، هم تركوا الطاهر النقي وما اقتنعوا فيه، فظلموا أنفسهم وشددوا وتنطعوا، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون ثلاثة، أي أهلكوا أنفسهم بتنطعهم هذا. ولو تأملوا هذا لعلموا أنهم في بعد عن شريعة الله وعن دين الله. لو أرادوا دين الله وشريعة الله فدين الله مبني على السماحة، ليست السماحة بمعناها أن يدخل الإنسان من دون وضوء مثل بعض البدو ينام بصلاة الجمعة حتى يشخر. إذا قام المؤذن قام الصلاة قام وتوضأ وبدون وضوء ثاني دخل في الصلاة، لا وضوء ولا شيء. قم توضأ يا فلان، قال الدين سماحة. الدين سماحة تصلي بلا وضوء؟ لا، الدين سماحة معناه التسامح فيما جاء في الشرع التسامح فيه، أما أن تصلي من دون وضوء لا، هذا ليس بصحيح. فالمسألة وسط، لا إفراط ولا تفريط، لا إفراط ولا تفريط. وهذا في الحقيقة هذا الدرس مهم للموسوسين، من ابتلي بالوسوسة فعليه أن يكرر مثل هذا الدرس ويكرر من قراءته ويكثر من القراءة في أبوابه ومضانه. قال رحمه الله: ومن تيقن أنه محدث وشك هل تطهر أم لا فهو على حدثه. استيقنت أنك دخلت الحمام بعد صلاة العصر وجاء وقت المغرب، نسيت، هل أنت توضأت حين خرجت من الحمام أم لا؟ الأصل إيش؟ الأصل أنك ما توضأت، ما دمت متأكدا من الحدث ولست متأكدا من الطهارة فالأصل بقاء ما كان على ما كان حتى تتأكد أنك تطهرت. وهكذا قال: فهو على حدثه، ومن شكها صلى ركعتين أو ثلاثا جعلها ركعتين وسجد للسهو، لحديث أبي سعيد في صحيح مسلم. إذا صلى الرجل فلم يدري أصلى ثلاثا أم أربعا، قال عليه الصلاة والسلام: فليجعلها ثلاثا، يعني يبني على الأقل. قال: وكذا لو شك في عدد الطواف أو السعي أو عدد الغسلات المعتبرة، لو شك في عدد الطواف طفت ثم نسيت، هل طفت سبعا أم طفت ستا، تجعلها كم؟ ست، تبني على الأقل. القاعدة في الشك في العدد أنك تبني على أقل العددين المشكوك فيهما، هذا هو الأصل، إلا إذا وجدت قرينة ترجح أحد هذين الأمرين المشكوك فيهما. مثاله: شككت هل أنت في الصلاة الثالثة أم الرابعة ووجدت نفسك في جلسة التجاوز، تجعلها إيش؟ الرابعة، لا تجعلها على هذا الحديث. هذا الحديث إذا لم يكن عندك قرينة ترجح أحد الأمرين، شككت هل في الثالثة أو في الرابعة وأنت قائم، تجعلها الثالثة. لكن شككت في الثالثة أو الرابعة وأنت تشهد في الرابعة، تجعلها ماذا؟ تجعلها الرابعة، لأن القرينة هنا تدل على ترجيح هذا الأمر. وقد نص العلماء على هذه القاعدة في كتبهم، أي من قاعدة بقاء ما كان على ما كان، من كان على عمل فالأصل أنه على ذاك العمل، فمن كان في تشهد وشك هل هو بالثالثة فالأصل أنه في الرابعة حتى يستيقن أنه في الثالثة، وما دام لا يقين فإذن هو في الرابعة، إذن هو في الرابعة. وهكذا كذلك كل ما كان بمعنى هذا. قال: أو السعي، كذلك شككت في عدد السعي تبني على الأقل. قال: أو عدد الغسلات المعتبرة بنى على الأقل، كذلك غسلات الوضوء أو غيرها. قال: ومن عليه صلوات متعددة أو صيام أبرأ ذمته مما عليه وجوبا. يقول: من عليه صلوات متعددة أو صيام أبرأ ذمته مما عليه وجوبا، يعني وجب عليه أن يبرئ ذمته، كأن في الكلام حذف تقديره وشعر بنقص أو شك، فإنه لا يبرأ حتى يصلي ما عليه أو يصوم ما عليه. عندكم في النسخة الأخرى شيء؟ إيش عندكم في النسخة الأخرى؟ ومن عليه صلوات متعددة وصيام إيش؟ قبله إيش؟ كذلك لو شك آخر الصلاة. ما فيش عندي هذا، ها؟ ها؟ في اختلاف في النقاط. طيب، لعل سيأتي عندي الله أعلم، ما عندي ذكر الطلاق. طيب نريد هذه الجملة، ومن عليه صلوات متعددة أو صيام، إيش قال؟ ها؟ وشك في مقداره، أبرأ ذمته مما عليه وجوبا، بنى على الحقيقة. طيب في النسخة الأخرى، قلم يا أحمد، عند الأخوة، ومن شك في صلاته، في صلاة أو صيامه، ها؟ في صلاة أو صيام، بنى على الحقيقة. طيب، ها؟ بنى على اليقين، عند الأخوة على الحقيقة، يقين. طيب، نقول في نسخة من شك في صلاته أو صيامها، يوجد صيامها أو لا؟ اقرأ اقرأ. طيب، ومن عليه صلوات متعددة أو صيام، أيوة نصفه، وشك في مقداره، وشك في مقداره، بنى على اليقين. طيب خلاص، هذا واضح إن شاء الله الآن. فمعناه أنه إذا شك في الصلوات، أي مقدار هذه الصلوات، بنى على اليقين. إن كان بالعدد بنى على الأقل، إن كان بالعدد بنى على الأقل، وإن كان في غير العدد في أصل الصلاة، فإن الأصل هو بقاء ما كان على ما كان ما كان. طيب، يقول أبرأ ذمته مما عليه وجوبا، يعني إن كان الأقل بنى على الأقل وصلى، وإن كان الأكثر، وإن كان نفس الصلاة فيصليها. يقول ومن شك في أصل الصلاة، طيب هذا نتركه إن شاء الله في الدرس اللاحق، ولم يبقى وقت في الدرس الآخر، فنكتفي بهذا القدر، وإلى هنا، والحمد لله رب العالمين.